الجور يلوم خابك تعشق الغيم، دايم تقول ان المطر لما تحدى، بدلت بغيابك جميع المفاهيم، صار المطر يبكي على لحظة غياب. يا صاح من عقبك تجرعت انا الضيم، واللي الغيل هم والضيق ما جان. يا بعد القراب شوف المطر ديم، الجو طايب لكن الفكر ما طاب. ريحة ثرى وذكرى غلا فيني تهيم، وبها تشعر أغنية نوح واعتاب. يلي هدمت الروح ما فاد ترميم، والجرح منك يا منى روحي نعاب. الجو غيم وخابرك تعشق الغيم، دايم تقول ان المطر لما تحباب. واليوم جو الدار يا صاحبي غيم، اطلب من الله جونا يجمع غرام.